السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله، وقد وصلنا في سورة البقرة إلى قوله تعالى: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. أسكن أي اجلس أو أثبت على ما أنت فيه من الخير، فإن الإسكان يكون له معان عدة، منها أثبت على ما أنت عليه من الخير، واسكن تمتع واجلس فيما أنت فيه من الخير. وزوجك وهي حواء أمنا رضي الله عنها، وأهل الحجاز يقولون زوجك أو زوجة، أهل الحجاز يقولون زوج، وتجمع على أزواج كما في هذه الآية: وزوجك، تقول زوجي أي امرأتي. أما بنو تميم وهي إحدى قبائل العرب تقول أيضا زوجة، وتجمع على زوجات، وكلاهما صحيح، هذا ورد في الكتاب العزيز، والأخرى وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شئت أن تقول زوج أي المرأة، مرأة الرجل، وإن شئت أن تقول زوجة، وكلاهما صحيح. قال: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. الجنة المقصودة هل هي الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة، أم أنها مقصود لها بستان؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي دخلت بستانك. هما قولان للعلماء، ويرى كثير من أهل العلم أن هذه الجنة ليست الجنة الحقيقية، إنما بستان يتنعم فيه واسع يشبه الجنة الحقيقية. قالوا: لأن الجنة الحقيقية ليس فيها اختبار، وليس فيها معصية ونحو ذلك، ولا تكاليف ولا شيء، إذا ليست الجنة الحقيقية، لكن الأمر عند الله سبحانه وتعالى. احنا نقول وكان في الجنة، لكن أي جنة؟ هل الجنة التي يكون فيها المؤمنون بعد الحساب، أم أنها جنة أخرى؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. قال: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وكلا منها أي آدم وحواء رغدا، الرغد والرزق الواسع الوفير، حيث شئتما، وهذه تفيد كل بغير حساب، كل بغير حساب. ها، زي ما تخش كده مكان في الفندق يقول لك المطبخ المفتوح، يعني وفيه مفتوح كل من غير حساب. لو أكلت 100 صنف و100 طبق لن يسألك أحد. فكذلك قوله حيث شئتما أي كلا رغدا واسعا بلا حساب ولا سؤال. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا في الفردوس الأعلى. طب اقرأ شيئا. نعم تفضل. نسمع قديما أن الجنة يقالون بأنها بستان من المعتزلة والأشاعرة. أما أهل السنة فإن الجنة الجنة الحقيقية، لأن إطلاق لفظ الجنة عموما هو الجنة الحقيقية، والهبطة أن الجنة في السماء. من المفسرين ممن ينسبون إلى أهل السنة من قال الجنة معنى البستان، ولكن الصواب أن الجنة هي الجنة. لماذا؟ لأننا لا نعلم جنة يدخل فيها المؤمنون إلا الجنة المعروفة، حتى لو حدث فيها نوع من التكاليف هذه إرادة الله، كما يحدث في عرصات القيامة تكاليف. أربعة يدلون على الله بالحجة يوم القيامة يكلفون ونحو ذلك. فالقولان مشهوران، نعم أحدهما أرجح من الآخر، لكن هذا لا يمنع أن الآخر موجود، أن الآخر موجود وله وجه، وله وجه، وإن كان الأشهر والأصوب عند أهل السنة كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره في التفسير أنها الجنة على الحقيقة. ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله: وقلنا يا آدم، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: وإنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. قوله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، حدثنا عصام بن رواد العسقلاني، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قال: قال الله تبارك وتعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قال: خلق الله آدم يوم الجمعة وأدخله الجنة يوم الجمعة فجعله في جنات الفردوس. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصباط عن السدي قال: أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة، فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليها، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: ما أنت؟ فقالت امرأة: قال ولم خلقت؟ قالت: تسكن إلي. قالت له الملائكة: ينظرون ما بلغ من علمه، ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولم حواء؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي. فقال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قوله: نعم. أما قول السدي رحمه الله أن آدم عليه السلام نما نومة فاستيقظ ووجد عند رأس امرأة، لا نستطيع أن نجزم بهذه الجزئية. لما نجزم فيما وصلنا من علم الكتاب والسنة أن الله سبحانه وتعالى خلق حواء من ضلع أيمن، من ضلع الأيمن، من ضلع آدم عليه السلام، وسميت حواء لأنها تحوي، حوت أي جمعت كل أبنائها، فالمرأة التي تحوي تجمع. شوف كده أحيانا الأم الكتاكيت يقول لها تحوي حوي حوي حوي، أي إجمعيهم إجمعيهم إجمعيهم، هي حوت أي جمعت جميع من خرج من أرحامها، فلهذا سميت حواء لأنها تحوي في رحمها في رحمها جميع أبنائها. كما أن آدم سمي آدم لأنه من أديم الأرض. نعم. قوله: وكلا منها رغدا حيث شئتما. الوجه الأول: حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب، أنبأ بشر عن أبي روط عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: وكلا منها رغدا. قال: الرغد سعة المعيشة. نعم. أما الضحاك المزاحك فلم يسمع التفسير لابن عباس، إذا فالسند منقطع. ما حكم بشر بن عمارة والضعف؟ نعم تفضل. الوجه الثاني: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله رغد رغد، قال: لا حساب عليهم. يعني كل ما شئت، كل ما شئت بغير حساب، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. نعم. الوجه الثالث: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة عن السدي، وكلا منها رغدا حيث شئتما، والرغد الهني. قوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، هذا يدل على أن في الجنة تنعم وابتلاء واختبار أيضا وتكليف، فقوله كلا ده نوع من الإذن من الله لآدم وحواء، والتكليف ولا تقربا، والابتلاء لا تأكلا من هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فجمعت الآية بين الإذن وبين التكليف وبين الابتلاء، وكل هذا في الأمور الشرعية لا شيء فيه، فكم من نعيم تكون فيه النعمة ويكون فيه البلاء، وكم من تكليف يكون فيه الخير ويكون فيه عطب الإنسان إذا لم يستقم عليه. فقوله ولا تقربا هذه الشجرة، طبعا ليس عندنا في الكتاب ولا في السنة ما يثبت نوع هذه الشجرة، تجد في التفسير شجرة التين وبعض يقول السنبلة وبعض يقول الكافور وبعض يقول العنب الكرم، أنواع كثيرة، ما عندنا دليل لا من كتاب ولا من سنة على تعيين الشجر بالنسبة إلينا، لكن بالنسبة لآدم عليه السلام نعم كان يعلم تمام العلم عين الشجرة التي نهي عن الأكل منها، إذا قال ولا تقرب هذه الشجرة أي لا تأكل منها فتكون من الظالمين. الظلم وضع الشيء في غير موطنه، إذا وضعت الشيء في غير موضعه هذا ظلم، وإذا تصرفت فيما لم يؤذن لك هذا ظلم. خلاص. لذلك لما في المثل أو العرب تحب تضرب مثل يقول لك ده فلان ده أظلم من حية، ليه؟ لأن الحية من طبيعتها لا تحفر الجحر بتاعها بإيدها، تستنى فار يحفر الجحر وتروح قاعدة فيه. خلاص. فبيقول له أنت أظلم من حية، يعني أنت أخي كل حاجة تحط من أخيرك في حاجة مش بتاعتك. فقال الله فتكون من الظالمين، لأن الظلم هو أن تأخذ شيئا أو تأكل شيئا أو تستفيد وتنتفع من شيء ليس لك، ليس إيه؟ ليس لك. فقوله ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأذل لهم الشيطان عنها، أذل لهم الشيطان أي استزلهما، أذلهما يعني استذلهما يعني أوقعهما في الخطيئة والمعصية. فضل السحب والدحب ويغري حتى أوقع آدم وحواء عليهما السلام في المعصية. في قراءة لحمزة رحمه الله فأزالهما الشيطان عنها أي نحى آدم وحواء عن الجنة، صح؟ هذه القراءة صحيحة. يؤيد هذا نهاية الآية فأخرجهما مما كان فيه، يبقى تسبب الشيطان إبليس تعالاه الله فأنه نحى آدم عليه السلام وحواء من مكان النعيم المستقر الجنة الطاعة ونحو ذلك. فقوله فأزل لهم الشيطان عنه وأضيف الإزالة إليه لأنه المتسبب، فأزل لهم الشيطان عنها لأنه هو الذي تسبب في إخراجهم عنها أي عن الجنة وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب اقرأ كده يا شيخ. قوله ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الوجه الأول، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس قال عمن حدث عن ابن عباس هنا جهالة، جهالة الراوي عن ابن عباس، فالإسناد ضعيف لجهالة الراوي عن ابن عباس. نعم. عن ابن عباس قال الشجرة التي نهي آدم عنها الكرم، وكذلك فسره سعيد بن جبير والشعبي وجعدة بن هبيرة والسدي ومحمد بن قيس. الوجه الثاني، حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا النضر أبو عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس قال الشجرة التي نهى الله عنها آدم السنبلة، وكذلك فسره الحسن البصري ووهب بن منبه وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى. كل طبعا هذا الذي ذكر عن ابن عباس لا يصح منه شيء الذي ذكر عن ابن عباس في تفسيره بأن الشجرة التي نهى عنها آدم هي السنبلة لا يصح، وكذلك التي قبلها أنه هو الكرم أيضا لا يصح، فلا يصح عن ابن عباس بتفسير أو تعيين الشجرة شيء. نعم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه أنه كان يقول هي البر، ولكن الحبة منها في الجنة ككل البقر ألين من الزبد وأحلى من العسل. كل هذا أسانيد ضعيفة لا يصح منها شيء. نعم. الوجه الثالث، حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأ ابن أبي زائدة قال ابن جريج عن مجاهد ولا تقربا هذه الشجرة قال تينة، وكذلك فسره قتادة وابن جريج. طبعا ابن جريج لم يسمع التفسير من مجاهد، فالإسناد منقطع لا يصح إلى مجاهد. الوجه الرابع، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أحمد هذا الزبير وهو مكثر من الرواية عن سفيان الثوري. نعم. حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن حصين عن أبي مالك حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك. ماشي. ولا تقرب هذه الشجرة قال النخلة. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قال كانت الشجرة التي كانت الشجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق أنبأ عمر بن عبد الرحمن بن مهرب قال سمعت وهب بن منبه يقول لما أسكن الله آدم وزوجه الجنة نهاه عن الشجرة وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها في بعض وكان لها ثمر يأكله الملائكة لخلدهم وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته. قوله فأذلهما الشيطان عنها. نعم قلنا فأذلهما تأتي بمعنيين، بمعنى أنه نحى آدم وحواء عن الجنة فأزالهما بإثبات الألف أي نحاهما، وهذا المعنى قوي لأن في نهاية الآية فأخرجهما مما كان فيه فنحاهما. المعنى الثاني بدون ألف فأزلهما الشيطان أي استزلهم أي أوقعهما في المعصية والمخالفة فتسبب في إخراجهما من الجنة. نعم. الوجه الأول حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب يعني بن عطاء عن أبان العطار عن عاصم بن بهدلة فأذلهما قال فنحاهما. وهذا إسناد حسن إلى عاصم صاحب القراءة. نعم. الوجه الأول الوجه الثاني حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب عن إسماعيل عن الحسن فأذلهما قال من قبل الزلل. نعم. من قبل الزلل أيوه من قبل الفتح. نعم. حدثنا الحسن بن محمد. هذا الإسناد لا يصح أن إسماعيل هذا تلميذ الحسن البصري إسماعيل بن مسلم المكي هذا رجل ضعيف. في نفس الطبقة في إسماعيل بن مسلم من؟ العبدي هو ثقة لكن إسماعيل بن مسلم هذا المكي تلميذ الحسن ضعيف. نعم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب عن أبان العطار عن قتادة مثل ذلك. الوجه الثالث أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج عن ابن عباس فأذلهما الشيطان قال فأغواهما. ثم لا يصح الإسناد إلى ابن عباس لأن ابن جريج لا يدرك ابن عباس قوله الشيطان شيطان من الشيطان وهو مكثر من السوء والشر ينفخ في شره في وجوه الناس. شيطنة دائما العصيان وهو يعصي ربه ويؤذ الناس إلى المعصية هذا يسمى شيطنة شيطنة شيطنة كل حركاته يمنة ويسرة وجها وخلفا على المخالفة ولهذا جاء الاسم موافق للصفة موافق للإيه؟ أي للأفعال فالفعل خلاص الاسم موافق لأفعال زي شخص اسمه كريم وده من أسماء الأعلام وأفعاله تدل على الكرم كذلك الشيطان من الشر والفساد والمعاصي والمخالفة وأفعاله تدل على ذلك. نعم. حدثنا أبي حدثنا خالد بن خداش المهلبي حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن خريد عن عكرمة قال إنما سمي الشيطان لأنه شيطان. قوله فأخرجهما مما كان فيه. كيف أخرج الشيطان آدم عليه السلام وأمنا حواء من الجنة؟ على الظاهر أنه فعل ثلاثة أشياء: أنه نادى آدم وحواء كنوع من البداية في الإغواء والانشغال. تعرف لما يكون واحد انت حاسس انه نشيط جدا بس مش عارف تعمل مع حاجه، فالحسود يقول طيب انا اكلمه، مجرد ان انا اكلمه ويسمعني انا شغلته. مجرد ان انا كلمته صح ويسمعني، ها يبقى انا ايه؟ يبقى انا شغلت. هو ده يعني يا حسود يرضيك؟ اه يرضيك، ما مش شبه حاجه، اوقفه بس عن المسيره والانطلاق والحماس اللي هو ماشي فيه. فدي فعل فعل. الشيء الثاني الوسوسه، خلاص يوسوس ليه مش هتاكل من الشجره؟ دي اشمعنى دي انت حرمت منها؟ دي طيبه جربناها قبلك. يفضل ايه؟ يوسوس بقه في ودنك. ها؟ اه زي في المصري كده، بقه في ايه؟ في ودنك، عم انكسرت الايه؟ الذنب، الوسوس. الشيء الثالث المستخدم في الاضلال في الاخراج وهو القسم. هو الايه؟ وقاسمهما. ما يظن احد، بل ما يظن أبونا آدم عليه السلام أن هناك أحد يقسم بالله كذبا، خاصة إحنا بنتكلم عن مفيش بشر، مفيش تجارب، مفيش معاينات. ها زي واحد كده لما يلاقي نفسه يكذب يقول أول مرة أشوف حد يكذب. ها ما هو عايش في مجتمع الصدق فيه قائم. شو قال إيه؟ إذا قالت يا رسول الله أتزني الحرة؟ استحكيت عمره ما سمعت إن في حرة ها تفعل الفاحشة. هو آدم عليه السلام عمره ما توقع إن في واحد يقسم بالله كذبا وإغواء وإضلالا، فاستخدم هذه الوسائل الثلاث فأخرجهما مما كان فيه. نعم. قولهما فأخرجهما مما كانا فيه. حدثنا علي بن الحسين بن أشكاب، حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن: يا آدم مني تفر؟ فلما سمع كلام الرحمن قال: يا رب لا، ولكن استحياء. هذا الكلام طبعا لا يصح، لا مرفوعا عن رسول الله ولا موقوفا على أبي بن كعب، لا يصح هذا الكلام. نعم. حدثني جعفر بن أحمد بن الحتم القومسي سنة 54 و200، حدثنا سليم بن منصور بن عمار، حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أبي. سعيد عن قتادة هو سعيد بن عروبة، وهذا ثقة، ولكن سعيد اختلط في نهاية حياته، وعلي بن عاصم ليس ممن روى عنه قبل الاختلاط، فأيضا الحديث لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أفرارا مني؟ قال بل حياء منك. قال يا آدم اخرج من جواري اخرج من جواري، فبعزتي لا أساكن فيها من عصاني، ولو خلقت ملء الأرض مثلك خلقا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي قال الربيع بن أنس فأخرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة، فأخرج آدم معه غصنا من شجر الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة. طبعا أيضا لا يصح هذا الإسناد لأن فيه أبو جعفر الرازي عيسى ابن مهان وهو مضعف. طيب نتفق بهذا القدر يا شيخ.